أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أحسن الله. الحمد لله يخبر تعالى في هذه الآيات عن بعض خصال المنافقين، فهم طوائف وأصناف. ومن أولئك المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينفرونهم، صدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. هذا أسلوب ذم، أسلوب ذم، ساء ما كانوا يعملون، فعملوا ماذا من أسوأ الأعمال. قالوا إمامهم جند وصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. من المنافقين من آمن إيمانا صحيحا ثم ارتد عن الإسلام وصار منافقا، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال الله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فمظاهرهم وصورهم حسنة تعجب الرأي، تعجب الرأي لهم ولهم، وهم أصحاب كلام وفصاحة وتعبير. وإذا تعجبك وإن يقولوا تسمع لقولهم. قال الله: فأنهم خشب مسندة. شبههم الله بالخشب المسند على الجدار، لا خير فيها، لا هي تحمل شيئا ومن يقع، وشرها متوقع. فالخشب المسند لا نفع فيه، ليس كالسقف الموضوع الذي يقوم عليه البناء. وهي خطر على من يقترب منها. نسأل الله المنافقين بذلك، لقلة خيرهم، فلا خير فيهم، بل الشر منهم حاصل. قال الله صلى الله عليه وسلم: من إذا قيل له تعالى ويستغفر لك رسول الله لووا رؤوسهم، يعني صدوا وأعرضوا عن من يدعوهم إلى ذلك. وقد قيل إن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي رأس المنافقين، حمله على ذلك الكبر. ولهذا يقول تعالى: لو رؤوسهم رأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ثم يقول تعالى: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله. فأخبر تعالى أن هؤلاء المنافقين حتى لو استغفر لهم الرسول لن يغفر الله لهم. وكما قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وذلك أنهم كفار والكافر لا يغفر الله لهم. ذلك بأنهم كفروا بالله وبرسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بعدما ذكر الله أحوال المنافقين قبحهم وذمهم توجه الكلام والخطاب إلى المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تسألكم أموالكم وأولادكم والله هو انشغال القلب بالشيء تعلقه به. لا تلهكم أموالكم جمعها وحفظها ولا أولادكم عن ذكر الله ذكره بالقلب واللسان ذكره الواجب والمستحب. وأعظم الذكر الواجب الصلوات الخمس. قال الله من يفعل ذلك يعني له بالأموال والأولاد ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا يختص بالذكر الواجب. فالذكر فيه واجب وفيه مستحب وفيه مطلق وفيه مقيد. ومن يفعل ذلك يعني من يلهو بماله وولده عن ذكر عما أوجب الله عليه من الذكر فأولئك هم الخاسرون. ثم أمر تعالى بالإنفاق من هذه الأموال فنهى عن اللهو بها وأمر باستعمالها فيما يقرب إلى الله. وأنفقوا مما رزقناكم يشمل النفقة الواجبة كالزكاة والنفقات الواجبة ويشمل الإنفاق المستحب من الصدقات العامة. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت يعني بادروا قبل الموت إنه إذا جاء الموت فات الفرصة وفات وقت الإنفاق. فطبيعي أن يأتيكم الموت فيقول ربي لولا، فيقول من جاءه الموت وقد فرط لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. يتمنى الرجعة، يتمنى التأخير، تأخير الموت لعله يتصدق، ولكن هيهات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب. انزل من القرآن، انزل من الدين، وأنها السبب المثالي للقرآن العظيم، يا أم القرآن هي فاتحة الكتاب، فاتحة وأنها سبع آيات أولها الحمد لله رب العالمين. هذه الآية الحمد لله رب العالمين تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. تضمنت اسمين من أسماء الحسنى، وقوله الحمد لله رب العالمين. هذه تدل على استغراق هذا الاسم الحمد، يعني الحمد كله لله، الحمد الثناء بصفات الكمال لله رب العالمين. واللام للاستحقاق فهو المستحق للحمد كله، هو المستحق للثناء والمدح. لأن الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجى، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، من خصنا بخير من قد أرسلا وخير من حاز المقامات العلا، محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى، صلى عليه الله ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني لججا، وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنجم في الاهتداء. وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطا وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. فهاك من أصوله قواعدا تجمع من فنونه فوائدا، سميته بالسلم المرونق يرقى به سماء علم المنطق. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس قالصا، وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي. فصل في جواز الاشتغال به. والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلما. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. أنواع العلم الحادث: إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم. وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع، والنظري ما احتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي، وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل. وما لتصديق به توصلا بحجة يعرف عند العقلاء. أنواع الدلالة الوضعية: دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. فصل في مباحث الألفاظ: مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد، فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، وهو على قسمين أعني المفردا، كلي أو جزئي حيث وجدا. فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي، وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج. والكليات خمسة دون انتقاص: جنس وفصل عرض نوع وخاص. وأول ثلاثة بلا شطط: جنس قريب أو بعيد أو وسط. فصل في نسبة الألفاظ للمعاني: ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان: تواطؤ تشاكك تخالف، والاشتراك عكسه الترادف، واللفظ إما طلب أو خبر، وأول ثلاثة ستذكر: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقعا. فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية: الكل حكمنا على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوع، وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علما. والحكم للبعض هو الجزئية، والجزء معرفته جلية. فصل في المعرفات: معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علم. فالحد بالجنس وفصل وقعا، والرسم بالجنس وخاصة معا، وناقص الحد بفصل أو معا جنس بعيد لا قريب وقعا، وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط. وما بلفظي لديهم شهرا تبديل لفظ برديف أشهرا. وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا، ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا، ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فادر ما رووا. باب في القضايا وأحكامها. ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. ثم القضايا عندهم قسمان: شرطية حملية، والثاني كلية شخصية، والأول إما مسور وإما مهمل، والسور كليا وجزئيا يرى، وأربع أقسامه حيث جرى: إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلا، وكلها موجبة أو سالبة، فهي إذن إلى الثمان آيبة: والأول الموضوع في الحملية، والآخر المحمول بالسوية. وإن على التعليق فيها قد حكم، فإنها شرطية وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة، ومثلها شرطية منفصلة، جزآهما مقدم وتالي. أما بيان ذات الاتصال ما أوجبت تلازم الجزئين، وذات الانفصال دون مين ما أوجبت تنافرا بينهما، أقسامها ثلاثة فلتعلما: مانع جمع أو خلو أو هما، وهو الحقيقي الأخص فاعلما. فصل في التناقض: تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر قفي، فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدله، وإن تكن محصورة بالسور فانقض بضد سورها المذكور، فإن تكن موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية، وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. فصل في العكس المستوي: العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية، والكم إلا الموجب الكلية فعوضها الموجبة الجزئية، والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخستين فاقتصد، ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة جزئية، والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. باب في القياس: إن القياس من قضايا صورا مستلزما بالذات قولا آخرا. ثم القياس عندهم قسمان، فمنهما يدعى بالاقتران، وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية، فإن ترد تركيبه فركبا مقدماته على ما وجبا، ورتب المقدمات وانظرا صحيحها من فاسد مختبرا، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، وذات حد أصغر صغراهما، وذات حد أكبر كبراهما، وأصغر فذاك ذو اندراج، ووسط يلغى لدى الإنتاج. فصل في الأشكال: الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياس، من غير أن تعتبر الأسوار، إذ ذاك بالضرب له يشار، وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد والوسط: حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدرى، وحمله في الكل ثانيا عرف، ووضعه في الكل ثالثا ألف، ورابع الأشكال عكس الأول وهي على الترتيب في التكمل، فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام أما الأول، فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه، والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع، والثالث الإيجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما، ورابع عدم جمع الخستين إلا بصورة ففيها يستدين، صغراهما موجبة جزئية كبراهما سالبة كلية، فمنتج لأول أربعة كالثاني ثم ثالث فستة، ورابع بخمسة قد أنتجا، وغير ما ذكرته لن ينتجا، وتتبع النتيجة الأخست من تلك المقدمات هكذا سكن. وهذه الأشكال بالحملين مختصة وليس بالشرطي، والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي، وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزما. فصل في الاستثناء. ومنه ما يدعى بالاستثناء يعرف بالشرط بلا امتراء، وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة، فإن يكن الشرطي ذا اتصال أنتج وضع ذاك وضع التالي، ورفع تال رفع أول ولا يلزم في عكسهما لمن جلا، وإن يكن منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا، وذاك في الأخص. ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا زك رفع لذاك دون عكس، وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا. لواحق القياس. ومنه ما يدعونه مركبا لكونه من حجج قد ركبا، فركبنه إن ترد أن تعلمه واقلب نتيجة به مقدمة، يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هلم جرا، متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سوى، وإن بجزء على كل استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل. وعكسه يدعى القياس المنطقي، وهو الذي قدمته فحققي، وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل. أقسام الحجة. وحجة نقلية عقلية، أقسام هذه خمسة جلية: خطابة شعر وبرهان جدل، وخامس سفسطة نلت الأمل، أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترن، من أوليات مشاهدات مجربات متواترات وحدثيات ومحسوسات، فتلك جملة اليقينيات. وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي: عقلي أو عادي أو تولد أو واجب، والأول المؤيد. خاتمة. وخطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة فالمبتدا، في اللفظ كاشتراك أو كجعل ذا تباين مثل الرديف مأخذا، وفي المعاني لالتباس الكاذبة بذات صدق فافهم المخاطبة، كمثل جعل العرضي كالذات أو ناتج إحدى المقدمات، والحكم للجنس بحكم النوع، وجعلك القطعي غير القطع، والثاني كالخروج عن أشكاله وترك شرط النتج من إكماله. هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطق المحمود، قد انتهى بحمد رب الفلق ما رمته من فن علم المنطق، نظمه العبد الذليل المفتقر لرحمة المولى العظيم المقتدر، الأخضري عابد الرحمن المرتجي من ربه المنان، مغفرة تحيط بالذنوب وتكشف الغطاء عن القلوب، وأن يثيبنا بجنة العلا فإنه أكرم من تفضلا، وكن أخي للمبتدي مسامحا وكل إصلاح الفساد ناصحا، وأصلح الفساد بالتأمل، وإن بديهة فلا تبدلي، إذ قيل كم مزيف صحيحا لأجل كون فهمه قبيحا، وقل لمن لم ينتصف لمقصدي العذر حق واجب للمبتدي، ولبني إحدى وعشرين سنة معذرة مقبولة مستحسنة، لا سيما في عاشر القرون للجهل والفساد والفتون، وكان في أوائل المحرم تأليف هذا الوجز المنظم من سنة إحدى وأربعين